لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نتكلم عن بعض المعاني حول ما سمعنا عنه من ضم الجولان إلى إسرائيل، ويعني أمريكا التي تتحكم في العالم وتضم هذه الأرض لنفسها أو لمن شاء، هؤلاء الذين يزعمون الحريات وأن الشعوب تعيش في حرية وسلام وعدم عدوان إلى آخر ذلك من هذه المزاعم الباطلة المخدرة للشعوب، وهم في الحقيقة يسعون بخطط مدروسة طويلة المدى لتحقيق أطمعهم في بلاد المسلمين. ومخطط التقسيم هذا مخطط له منذ أكثر من 70 سنة، ويسيرون فيه بخطوات بطيئة أحيانا وسريعة أحيانا، لكنها أكيدة المفعول. ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من إضعاف بلاد المسلمين وإشغال المسلمين بعضهم ببعض، فلما وجدوا الفرصة سانحة فإذا بهم يقسمون بلاد المسلمين كما يريدون، كما نرى في العراق وفي سوريا وغيرها. والمخطط عميق، حتى إنهم يسعون إلى تخطيط إلى تقسيم السعودية وإلى تقسيم مصر والسودان وجميع بلاد المسلمين. هناك تقسيم آخر، اتفاقية سايكس بايكو هذه التي قسمت بلاد المسلمين، هم يريدون أن يعيدوا هذا التقسيم بحيث تبقى الدولة المسلمة هذه تنقسم إلى دويلات طائفية متناحرة يقاتل بعضهم بعضا. هذا مخطط، وهذا التخطيط لابد وأن نذكر أنفسنا وإخواننا بمعان شرعية. المعنى الأول أن الله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله عز وجل يبين لنا ويوضح لنا من أعداؤنا حتى نكون على حذر منهم، بحيث نكون على أهبة واستعداد وحذر منهم أن يضروا المسلمين في دينهم أو أن يحتلوا بلاد المسلمين أو ينهبوا خيراتهم أو أنهم يصدوا المسلمين عن سبيل الله تعالى، فيجب الحذر من ذلك. ثم الله سبحانه وتعالى جعل سنة لا تتبدل ولا تتغير، أن ما عنده سبحانه لا ينال إلا بطاعته، هذه سنة. والمسلمون ربنا سبحانه وتعالى جعلهم ليسوا كغيرهم، بمعنى أن قوة المسلمين في طاعتهم وتقواهم، قوة المسلمين في طاعتهم وتقواهم. فإذا ما اتقوا ربهم مكن الله لهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. انظر الشرط، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. وقال عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لن يضركم كيدهم شيئا. الصبر والتقوى. وفي يوم أحد لما حدث التبديل قالوا أن هذا قل هو من عند أنفسكم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن دي سنة لابد أن ننتبه له، عندما نتقي الله سبحانه وتعالى يغير الله أحوالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال عز وجل عن أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن لأكلوا من فوقهم مطر السماء، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولأخرج الله لهم بركات الأرض من زرع وثمار ومعادن وغيره، ومنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إذن نحن أمة رزقنا مقيد بطاعتنا لربنا، عزنا مجدنا تمكيننا في الأرض مقيد بطاعتنا لربنا سبحانه وتعالى. إذا رجعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى رجع الله علينا بكل خير، وإذا كنا لله على ما يحب كان لنا على ما نحب. الذنوب هي جند علينا، نؤتى من أنفسنا، نؤتى من الذنوب والمعاصي. يقول صلوات الله وسلامه عليه وما نقض قوم، ده سطر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه الداء والدواء، وما نقض قوم العهد، عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط عليهم عدوا أخذ بعض ما في أيديهم. إذن ما يفعله الغرب ومعهم اليهود بالمسلمين هذا تسليط، هذا عقوبة، لأن المسلمين عصوا ربهم عز وجل، فسلط الله عليهم من يأخذ بعض ما في أيديهم، من يأخذ بعض ما في أيديهم. وما نقض قوم العهد، العهد هنا معنى الدين، الدين. وما نقض قوم العهد عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا أخذ بعض ما في أيديهم. سبحان الله، سطر فيه العلاج، فيه تشخيص الداء ووصف الدواء، منه صلوات الله وسلامه عليه. إذن لو رجعنا لربنا لغير الله أحوالنا. ونقول للقوات الصهيونية العالمية هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت. أمتنا الإسلامية باركها الله وشرفها الله وحرسها الله وزادها خيرا وبركة، تمرض لكنها لا تموت، لكنها لا تموت. وإن تابت إلى ربها عز وجل كان الله معها بمعيته الخاصة، معية الكلأ والحفظ والرعاية والنصرة والتمكين. مر بالمسلمين خطط رهيبة ومذابح عظيمة. القدس كانت في يد الصليبيين مدة تصل إلى 91 سنة. لما جوم الصليبيين من أوروبا ومعهم الصليب الصلابوت الذي يزعمون أن المسيح عليه السلام صلب عليه، ودخلوا القدس رفعوا الصليب ده فوق قبة الصخرة 91 سنة. الصليب ده فضل مرفوع فوق قبة الصخرة 91 سنة. ولما دخل الصليبيين البيت المقدس قتلوا المسلمين مقتل عظيمة، ومن قبلهم ورفعوا الصليب فوق قبة الصخرة 91 سنة. أين المسلمون؟ كانوا أيضا في ضعف بسبب ذنوبهم. لما رجعوا لربهم عز وجل وأنابوا لربهم سبحانه وتعالى، قيض الله لهم الزنكي وآل أيوب، ورجع بيت المقدس إلى حظيرة المسلمين، وطهر المسجد الأقصى من زبالات النصارى، وخطبت فيه الجمعة، وصلي فيه لرب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن عطلت فيه الصلاة 91 سنة. الصليبيين خلوا بيت المقدس ده مقلب للزبالة، كان بيرموا في الزبالة وربوا في الخنازير، والصرف النجاسة كانوا بيرموه في المسجد. بعد 91 سنة طهر المسجد وخطبت فيه الجمعة وعبد فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. أمة تمرض لكن لا تموت. جاء التتار وخربوا بغداد وقتلوا من المسلمين ما يقارب 2 مليون. 2 مليون مسلم، ده غير اللي قتلوهم من شرق الأرض إلى بغداد. وقيض الله للمسلمين قدس هنا في مصر ومعهم من المسلمين، ووقف زحفهم في عين جالوت ونصر الله المسلمين. إذن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. فلا بد أن نستبشر بوعد الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن العاقبة للمتقين، ونأخذ بالأسباب. أعظم سبب هو التوبة، هو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة بشروطها: الندم على الذنوب التي ارتكبناها، العزم على عدم العود، الإقلاع فورا، وسيجعل الله عز وجل لنا مخرجا. ولا بد من المقاومة. من أعطاه الله قدرة من حكام ومنظمات إسلامية وعربية أن يقاوموا ذلك بما في المستطاع، بما لا يعود على الشعوب بالضرر الأعظم والأكبر، وسيجعل الله عز وجل من كل ذلك مخرجا. لكن نرجع لأنفسنا ولندع القيل والقال والغيبة والنميمة والسب والشتم، ندع كل ذلك. يعني من مخططات الأعداء أن شغلوا الدعاء بأنفسهم، كما نرى ساحة الفيسبوك وسب وشتم، وده يرد على ده وده يرد على ده. سيبنا الواقع، سيبنا الدعوة إلى الله عز وجل، سيبنا الدعوة الفردية، سيبنا تذكير الناس برب العالمين، سيبنا تحبيب الناس في الله، وتحبيب الله إلى الناس. إنما ينبغي أن نتوب من كل ذلك وأن نستفيق. ضربات تحتاج إلى إفاقة، ضربات تحتاج إلى إفاقة، وأن نستفيق مما نحن فيه. والله العاقبة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه في أحلك الظروف وهم يعذبون في مكة، يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر. وفي الخندق وهم يحفرون الخندق تعترضهم كدية، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ المعول ويقول: الله، بسم الله، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، إني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكان هذا. ويضرب ضربة ثانية: بسم الله، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، إني لأنظر إلى أبيض كسرى من مكان هذا، ويقول بسم الله الله أكبر، ويقول أعطيت مفاتيح اليمن، إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. بشرهم صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول لإخواننا لابد من التبشير، الحذر من التيئيس، الحذر من الأخبار المحبطة، لأن المسلم إذا وجد ما يحبطه وهذه والأخبار المحبطة تزيده إحباطا، هذا عاجز ليس بيده شيء، تزيد إحباطا، تزيد يأسا، لا، بشره، أعطيه الأمل، أعطيه كيف يكون على الطريق الصحيح ويدعو إلى رب العالمين، وكيف تكون الرجعة، وكيف يكون النصرة، وإنها ستكون إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، ونسأله عز وجل أن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، ونسأله عز وجل أن ينزل غضبه وبأسه وعقابه بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيله ويكذبون رسله ولا يؤمنون بوعده. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.